بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 45 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا على موضوع وقف الانسياح في بلاد فارس، ثم فتح الحرب من جديد مع فارس عندما أشار بذلك الأحنف بن قيس رحمه الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وده كان نتيجة تكرار الغدر من الهرمزان وتكرار تجيش الجيوش من كسرى فارس اللي هرب لمرو الشهجان زي ما قلنا في آخر الدولة الفارسية. سيدنا عمر عمل استعداد كبير للصدام مع الهرمزان. هو عارف ان هذا الرجل يعني اكثر من الغدر مره واثنين وثلاثه، لعله اربع مرات حتى غدر مع المسلمين، وعارف ان المعركه ممكن تبقى كبيره ومعركه في عمق الاراضي الفارسيه في اقليم الاهواز، فجهز لهذا الموضوع عده جيوش. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بيحرك الجيوش من المدينه المنوره، يعني بيرسم خريطه المعركه وهو في المدينه المنوره، تحركات الجيوش من المدن المختلفه بيرسمها من هذا البعد وبيبعت بها رسائل، والرسائل كانت لا تنقطع بين المدينه وبين العراق او فارس او الشام. طبعا الجيش الاول اللي خرجه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجه من الكوفه، طبعا الكوفه على راسها سعد بن ابي وقاص، لكن هو امر سعد انه ما يخرجش بنفسه، خليه في الكوفه يسيطر على العراق وعلى المناطق اللي حوله، ويبعت جيش، بعت جيش على راسه النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، وبعت معاه بعديه مدد من الجيش الكوفي ايضا على راس السويد ابن مقرن اخوه. واحنا قلنا قبل كده ان عيله مقرن هذه 10 اخوه اولاد مقرن كلهم يجاهد في سبيل الله، وكثير منهم كانوا قاده، اشهرهم النعمان ابن مقرن وسويد ابن مقرن، وفي يعني نعيم ابن مقرن وغيرهم من الاخوه الكرام من كرام الصحابه رضي الله عنهم. فالجيش الثاني برضو خارج من الكوفه، ففي جيشين خارجين من الكوفه كده، الجيش الاول نعمان بن مقرن والجيش الثاني سويد بن مقرن ورا بعض. وبعت للبصره، كان على البصره دلوقتي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، قبل كده كان عليه عتبه بن غزوان، وقلنا ان هو توفي في العام السابق عام 16 هجريه، في عام 17 دلوقتي عليه ابو موسى الاشعري. امره في البدايه ان هو يخرج جيش من الصحابه والتابعين وما يخرجش هو في هذه المرحلة، بعد كده هيخرج أبو موسى الأشعري نفسه. الجيش اللي خرج ده كان عليه سهل بن عدي رضي الله عنه. سهل بن عدي هو أخو سهيل بن عدي، اللي شاف الحلقة الماضية اتكلمنا على سهيل بن عدي، كان أحد الفاتحين للجزيرة، إقليم الجزيرة اللي هما بين دجلة والفرات، كان سهيل بن عدي. وسهل بن عدي ده أخوه كان هو قائد الجيش اللي خرج من البصرة، والاثنين على فكرة بدريين، سهل بن عدي وسهيل بن عدي من أهل بدر. الجيش بتاع سهل بن عدي ده اللي هو خارج من البصرة فيه أسماء يعني عظيمة جدا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في مثلا عاصم بن عمرو التميمي، شهور طبعا ومر بينا كتير في الفتوح الإسلامية في العراق وفي فارس، في البراء بن مالك من كرام وكبار الصحابة العظام يعني مشهورين، وفي اخو البراء بن مالك اشهر من اشهر الصحابه انس بن مالك رضي الله عنه. كل دول كانوا في الجيش اللي خارج من البصره، وفيهم حذيفه ابن محصن، وحذيفه ابن محصن ده كان من قاده الجيوش اللي خرجت في حروب الرده اللي خرجها ابو بكر الصديق، وفي عرفجه ابن هرثمه وده برده كان من قواد الجيوش اللي خرجت ايام ابو بكر الصديق في حروب الرده. يعني في اسماء لامعه كبيره جدا خارجه من جيش البصره. وقال لهم عمر بن الخطاب لما يوصل جيش البصرة وجيش الكوفة، جيشين بتوع الكوفة والجيش بتاع البصرة، لما يوصلوا للأراضي الفارسية في الأهواز في المنطقة اللي هيحصل فيها الحرب، هيكون على قيادة الجيوش كلها صحابي جليل اسمه أبو سبرة ابن أبي رهم أو رهم. أبو سبرة ابن أبي رهم طبعا معظم الناس ما تسمعش عنه، لكنه كان صحابي جليل كبير وعظيم في عين عمر بن الخطاب، لدرجة أنه يوليه على هذه الأسماء اللي قلناها. احنا قلنا أسماء كبيرة جدا، سواء من ناحية الصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ناحية التاريخ الطويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ناحية القيادة العسكرية وليهم يعني أهمية عسكرية ووجود عسكري ملموس، سواء في حروب الردة أو في فتوح العراق وفارس أو يعني في المعارك السابقة للمسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فولى عليهم ابو عشان نعرف ان في عندنا يعني ما شاء الله كنوز

حرب سريعة في يوم واحد ورجعوا تاني ايه داخل الحصون بتاعتهم. كم مرة حاربنا؟ كم مرة خرجوا من الأسوار؟ 80 مرة 80 مرة 80 يوم يخرجوا، والأيام مش متتالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يخرج النهاردة وبعد أسبوع يخرج وبعد 10 أيام يخرج. الله، يعني 80 مرة دي على مدار قد ايه؟ انت متخيل قد ايه؟ رقم غريب جدا. عشان كده بقول لك ده من اعجب الفتوح الاسلاميه، على مدار سنه ونص 18 شهر المسلمون يحاصرون مدينه تستر 18 شهر. هذه من اطول مدد الحصار في التاريخ. طبعا في مدد اطول من كده، لكن 18 شهر انت ما بتعملش حاجه غير ان انت محاصر هذا الحصن وبتحارب كل اسبوع اسبوعين كل 10 ايام لما يخرج جيش الفرس على مدار ال 500 يوم او اكتر دولت 18 شهر خرجوا 80 مره. كم مره انتصر المسلمين في ال 80 انتصروا 80 من 80 كل المرات انتصارات للمسلمين. الفرس يتغلبوا ويرجعوا تاني جوه الحصن، واعداد اعداد من البشر مهما مات منهم يرجع تاني تحارب. الجيش الاسلامي تقديرات بتقول يعني جايز يكون حوالي 30,000 من كل الجيوش الخمسة المجموعة، والجيوش الفارسية أكتر من كده، أعداد كبيرة جدا في داخل الحصن. فالوضع الحقيقة كان صعب جدا جدا، والوضع صعب على المسلمين برضو. يعني مع أن الانتصارات متكررة للمسلمين، نتكلم على 80 انتصار، حاجة ترفع المعنويات وترفع الروح النفسية عند المسلمين، لكن في الآخر برضو أنت قاعد هنا سنة ونص سايب أهلك وسايب حياتك وسايب يعني سايب كل شيء وقعد في هذا المكان، يعني لا شيء صعب جدا. فلكن المسلمين مكملين. في الآخر المسلمين تعبوا، الفرس تعبوا هم كمان، بس المسلمين تعبانين أكتر، تعبانين أكتر بعيد عن بلدهم سنة ونص. فبيعملوا إيه؟ لقوا الحل. تخيل حل غريب جدا جدا، معرفش ما فكروش ليه فيه من أول يوم، بس هو ربك سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم أجر الجهاد الطويل هذا. الحل في رجل في الجيش المسلم ده، احنا عندنا 30,000 بس عندنا واحد ليه خاصية غريبة جدا، هو ده اللي يجيب لنا الحل القضية. الواحد ده مين؟ البراء ابن مالك. اشمعنى البراء ابن مالك؟ احنا على فكرة مرينا قبل كده على البراء ابن مالك في موقعة اليمامة في حروب الردب، لو تفتكروا ارجعوا لهذه الحلقة نتكلم على موقعة اليمامة، شوفوا براء بن مالك عمل ايه. براء بن مالك ساعتها رموه جوه حديقة الموت، رموه جوه 50,000 وقالوا له افتح الباب من جوه، او 40,000، فتح الباب من جوه لوحده بطوله كده، دخل فتح الباب وخرج. وهذا رجل سيدنا عمر قال ما تولوش البراء بن مالك، استخدموه لكن لا تولوه، لانه مقدم جدا جدا على الحرب، فممكن يضيع الجيش معاه لانه ما بيهموش الموت، فممكن ياخدهم ويخش بيهم في مهلكة. فقالوا لا استخدموه لكن اوعى توليه، يعني خليه مسؤول عن نفسه بس، ايش مسؤول على ايه على الجيش كله ياخده في كارثة من الكوارث نتيجة اقدامه الشديد. بس هو عنده خاصية غير الاقدام ده، غير الشجاعة دي. ما كل الجيش شجاع ما شاء الله، وكل الجيش مقبل على الموت، كل الجيش مش همه ان هو يرجع لأهله، بالعكس منه الشهادة في سبيل الله. عنده خاصية انه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. الكلام ده مش قرأه المسلمون نتيجة رؤية بعض المواقف، يعني مش مثلا البراء دعا في موقف أو موقفين فتحققت الإجابة فاستنبط المسلمون أنه مستجاب الدعوة. لا، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول الراجل ده مستجاب الدعوة، ده باسمه البراء ابن مالك، والصحابة عارفين كده. فبعد ما يعني حصلت لهم هذه الأزمة سنة ونص راحوا له قالوا له يا براء ابن مالك ما تلحقنا. قالوا له ايه؟ شوف الرسول صلى الله عليه الأول بيقول ايه على براء ابن مالك، بيقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين. تمرين، التمر هو الثوب البالي، يعني رجل بسيط جدا لباسه متقطع وحالته لا ينظر له أحد، كما بنص الحديث لا يؤبه له. أنت معدي ما تاخدش بالك من عدة، راجل بسيط جدا جدا، فقير، لباسه مقطع. شوف أنت